بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة الفجر فقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، يوهم أنه ملك واحد، وقوله صفا صفا يقتضي أنه غير ملك واحد بل صفوف من جماعات الملائكة، فهذا هو الإشكال. وجاء ربك والملك صفا صفا، فالملك توهم أنه ملك واحد، أما صفا صفا فهي تقتضي أنهم ملائكة كثيرون. والجواب أن قوله تعالى والملك صفا صفا معناه والملائكة، والملائكة، ونظيره قوله تعالى والملك على أرجائها، والملك على أرجائها. وتقدم أيضا الكلام أو بيان ذلك بشواهده العربية في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن، السماء واحدة لكن مع ذلك قال فسواهن، وذكرنا من قبل نظائره في سورة البقرة. فالمراد بالملك الملائكة،